السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا بعتذر عن المرتين اللي فاتوا اللي ما خدناش فيهم، وده كان غصب عني. الناس اللي خايفة من ان هنجري بسرعة، لا هناخد المنهج بقى كمية كبيرة، لا مش هيحصل طبعا الكلام ده. انا حتى لما باجي الاقي في جزء كبير في المنهج في الاخر، ممكن يعني بفضل معاكم لحد ما نخلصه خالص، ممكن اتأخر عن بقية المواد و استنى للاخر خالص، لكن ما عنديش نظرية ان يلا ناخد اي حاجة. ليه؟ لان انا منهج سنة تانية بالنسبة لي اساسي، عشان كده انا دايما بصر ان انا امسكه. طبعا مش علشان في حد تاني يقدر يديه، لا الكل يقدر يديه، لكن منهج تانية شائك. ليه شائك؟ هو في كل حاجة تقدري تقوليها عن الشرك، مواضيع الشرك والخروج من الإسلام ونواقض الإسلام بيحتاج منك دايما ان انت تكوني ماسكة العصاية من النص. يعني ايه ماسكة العصاية من النص؟ يعني لا غلو ولا تفريط. لا انت تقولي على الكافر يا لا حرام، ما يمكن هو جواه اسلام، زي ما بنشوف الناس الناس الله سلامه على العافيه السفيهه، اللي يبقى واحد بيسب في الدين وبيسب في ربنا وبيسب في الرسول، وتقول لك يمكن تاب قبل، اصل هو كان بيقول لا لا لا لا كده قبل ما يموت، يمكن قال الشهاده. يا حرام، لا ممكن يكون من جواه هو بيحب الاسلام. ولا يبقى عندك غلو ان واحد مسلم ومش واخد باله من حاجة بيعملها، فتقولي لا ده كده خلاص خرج من الإسلام انتهى. تمام؟ يبقى منهج تانية اللي بيخلي دايما الأمور متوازنة معاكي ما بين منهج أولى وتالتة، إن انتي يوم ما تقولي فلان أشرك في كذا انتي واثقة من ذلك. هنيجي للسؤال المهم قوي اللي الكل دايما بيسأله، والمرجئة، وهقول دايما المرجئة اللي هم أخروا العمل جعلوه ملوش علاقة بالإيمان، عملوا لنا مشكلة كبيرة جدا. ايه السؤال؟ هو أنا أقدر أحكم على حد إنه كافر ولا مسلم؟ الإجابة آه، الإجابة آه، لأن الحد ده قال حاجة أو عمل حاجة من النواقض متعمد. يعني هذا الشخص اللي أنا بقول هو كافر، طب مش لازم نجيب علماء؟ هو يعني الموضوع يا جماعة مش كيمياء، أجيب علماء لو هو بيقول حاجة مش مفهومة؟ لكن واحد بيسب ربنا اجيب علماء اقول لهم والله تعالوا في واحد هنا بيسب ربنا، يا ترى بقى اللي بيسب ربنا ده وحش ولا حلو، يا ترى كافر ولا مسلم؟ ازاي يعني؟ هو نقد الله اساس، هو بيسب الله او بيسب النبي محمد رسول الله؟ لا هو بيسب محمد رسول الله، يعني هو نقد اصل الاسلام قولا. انا مش شاكه هو مش بيقول كلام مش مفهوم، وانا بقول ما يمكن يكون بيسب ربنا او بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، او داس على المصحف، او استهزأ بالسنن، او الحاجات دي كلها ان شاء الله لما تدرسيها هتعرفي امتى انتي تقدري تحكمي على الشخص وامتى مش هتحكمي، فبالتالي تستعيني بغيرك. تمام؟ أول حاجة هناخدها نواقض الإسلام. يعني إيه نواقض الإسلام؟ خدي بالك دايما تخيلي الصورة دي، ويمكن الصورة دي أنا بحبها جدا لأن هي يعني من الصور اللي خلتني أفهم المعنى. في حظيرة حواليها سياج شائك، الحظيرة دي تمام لا يمكن الدخول فيها أو الخروج منها إلا عن طريق هذا السلك الشائك، الخط الأحمر. الخط الأحمر ده اللي هي النواقد، والحظيرة اللي هي، وخدوا بالكم حظيرة مش معنى كلمة حظيرة يعني حيوانات، لا، الحظيرة دي بتبقى بيوت ومساكن ومعيشة، بقى معيشة كاملة. يعني علشان تدخلي الإسلام في خط أحمر ما ينفعش تتجاوزيه، اللي هو النواقد، اللي هي نواقد الإسلام. طبعا في نواقد احنا هنا كمان قسمناها علشان الناس اللي بقى عندها غلو وبقت تكفر بسرعة. النواقد أهمهم 10، يعني مش هي دي نواقد بس، لكن دي أهم النواقد اللي ذكرها العلماء أو خدوها من المجمع عليه، يعني الحاجات المتفق عليها، اتفقوا على 10 نواقد. هنبتدي بالنواقد اللي هي لا يعذر صاحبها ويكفر بمجرد فعلها. يعني إيه؟ يعني في نواقد بمجرد ما صاحبها يعملها خلاص وقع، خلاص في الشرك وفي الكفر. وفي نواقد مش عايزين نستعجل، خلينا في لا يعذر صاحبها ويكفر بمجرد فعلها. دي النواقد اللي لو انا شفتها خلاص عرفت ان هذا الشخص خرج من حظيرة الاسلام، خلاص هو تخطى السلك الشائك وبقى بره حظيرة الإسلام. أول ناقد عندي من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم. أنهم مشركين؟ المتفق على شركهم، خدوا بالكم. طب ليه بنقول كده؟ لأن ممكن واحدة تكون بتكفر تارك الصلاة، فواحدة تانية ما بتكفرش تارك الصلاة، تقول لا أنت ما بتكفريش تارك الصلاة بيكفر. لا، مش دي اللي بنتكلم فيها خالص. إحنا بنتكلم هنا على الكافر الأصلي، يهودي، نصراني، بوذي، شيوعي، ملحد، هندوسي، بنتكلم هنا على النصارى الأصليين، ملناش دعوة خالص بواحد عمل ناقد وواحد مش شايف ان هو ناقد والكلام ده كله. ليه؟ طب ليه بنقول؟ لأن ربنا قال لا إله إلا الله. انت عشان تدخلي في الإسلام بتقولي لا إله إلا الله، يبقى بتتبرئي من أي ملة، ها، تقول إن الله 2 أو 3 أو في آلهة. دي لا إله إلا الله ما فيهاش كلام، أنا بقول إن الله سبحانه وتعالى واحد في السماء. ما ينفعش أقول لي ابن، ما ينفعش أقول لي أخ، ما ينفعش أقول لي زوج، ما ينفعش أقول لا ده هم 4. ما هذا الكلام كله ينقض أصل لا إله إلا الله. وربنا قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال إنما المشركون نجس، نجس المعتقد طبعا زي ما انتوا درستوا. طب لو واحد، ها، شك، قال لك ما يمكن لما نموت وندخل القبر نلاقي ربنا عفى عن الكل، ده هو كده شك في ايه؟ في ان لا إله. خدي بالك الشك هنا في ايه يا جماعة؟ انا لما اقول ان النصراني مش كافر، يبقى اللي يقول ربنا واحد زي اللي يقول ربنا 2 زي اللي يقول ربنا 3. يعني ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لا انا بقول لا، ما كفروش ولا حاجة، ده انا شك يا ترى ممكن لما يجي يموت يبقى في الجنة. يبقى هذا الشخص يا جماعة لم يدخل الاسلام لسه، لان هو عنده شك ان لا اله الا الله، تمام، او صحح مذهبهم. يعني ايه صحح مذهبه؟ اي لو قال اذا سئل عن اليهود والنصارى انا ما اقول فيهم شيء، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمين على دين، ها وايه، ويلا نعمل مجمع نحط التلاتة يصلوا جنب بعض. ده عمل ايه؟ ده اعتبر ان هم عندهم دين. يعني ربنا بيقول ان الدين عند الله الاسلام، هو بيقول لا الدين مش عند الله الاسلام، ده الدين عند الله اي دين. او قال انا مش عارف هم كفار ولا مش كفار، ما اقدرش احكم. او قال اليهود نزل عليهم كتاب التوراة والنصارى نزل عليهم انجيل والمسلمين نزل عليهم القرآن، خلاص كويس قوي كده، يبقى ايه كل واحد ها نزل عليه دين. فاحنا ما نعرفش بقى ايه كلهم على الحق، ده برضو شك في صحة مذهب الكفار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، خدوا بالكم لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. البراءة من كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة لغير الله. شيخ ابن عثيمين شرح الجزئية دي شرح جميل جدا، قال ويدخل فيه ما يدعو إليه كثيرا من أهل هذا الزمان. ركزوا بقى معايا في الحتة دي، ممن يدعون إلى الاشتراكية. إيه هي يا جماعة الاشتراكية؟ اللادينية، يعني إن البلد كلها تبقى لادينية، يحكمنا الناموس القوانين العقلية. أو يدعو إلى العلمانية. طب إيه هي العلمانية؟ الحكم للشعب. العلمانية هي الحكم للشعب، يعني دلوقتي الستات تلبس حجاب ولا ما تلبسش حجاب، نعمل انتخابات والشعب يختار. طب الستات تقلع النقاب ولا ما تقلعش النقاب، نعمل انتخابات والشعب يختار. طيب أو البعثية، طبعا البعثيين دول أساسا مش مسلمين، البعثيين عندهم دين مختلف أساسا، بيقولوا إن مفيش بعث، يعني هم أساسا بيقولوا إن مفيش قبر ومفيش يوم قيامة ومفيش الكلام ده كله. قال إن كل دي فرق ضالة كافرة وإن تسمى أصحابها باسم الإسلام. يدخل في دول مين يا جماعة؟ الروافد. الروافد اللي بيسموا نفسهم شيعة. للأسف إن في كتير مننا إلى الآن متخيلين إن الشيعة دول مسلمين، الشيعة دول اللي موجودين دلوقتي مش مسلمين. الموجودين دلوقتي اللي بيسبوا في الصحابة واللي بيفتروا على النبي واللي بيفتروا على أمهات المؤمنين واللي بيغيروا في الدين، دول مش مسلمين أساسا يا جماعة، دول مش مسلمين. الشيعة بتوع زمان اللي هم كانوا زي السنة بس مختلفين معاهم بس في نقاط بسيطة، اندثروا خلاص ما عادوش موجودين. اللي موجودين دلوقتي اللي هم الروافد، الروافد بتوع إيران وبتوع العراق وبتوع واللي في تبوك واللي في البحرين في كل حتة، كل دول كفار، كفار خارج الملة. ولو دخلتي في أعماق المعلومات بتاعتهم ربنا يعافينا، يعني كلها كفر وشرك. ولكن هم عندهم شيء اسمه التقية، التقية انهم يكذبوا عليك يقول لك لا احنا ما بنسبش الصحابة، ده احنا سنة، ده احنا زيكم بالظبط، ده احنا بنحب الصحابة قوي. بس هم بيكذبوا، ليه بيكذبوا؟ عشان هم عندهم حاجة اسمها تقية. تقي يعني ايه؟ يعني اكذب على السني واخدعه زي نظام اليهود والنصارى كده، وهو ايه هيصدقك ما تقلقش، قول له بس والله ده انا زيك ابدا، ده احنا بنحب الصحابه قوي، احنا ما بنسبش الصحابه، احنا ما اعرفش ايه. فايه طبعا الناس الساذجه بتتاثر بهذا الكلام وتقول لك اه الروافض اه الشيعه ده سنه. ما فيش حاجه اسمها شيعه سنه، الشيعه بيقتلوا في السنه من عشرات السنين، من عشرات السنين وهم بيقضوا على السنة وبيقتلوهم وبيعتبروا ان السنة دول اساسا كفار. طبعا بقى بيندرج منهم فرق كتيرة جدا، ان شاء الله اللي منكم هيتخصص عقيدة هيبقى عنده معلومات عن الفرق المختلفة دي بإذن الله. يعني يبقى اول حاجة من صحح مذهب الكفار من يهود او نصارى او وقال ان هم مسلمين او شك في ان هم كفار او احنا قلنا ايه، او شك ان هم كفار او كمان بقى صحح شيء من مذهبهم، صحح شيء من مذهبهم جزئية. زي ايه مثلا؟ زي ما قالك اه وماله، ها خدي بالك جزئية. يعني ايه جزئية؟ هما عندهم الكفار جزئيات تمام من كفرهم، زي مثلا ما يقولك النصارى مثلا يقولك دي ايه العذراء بتظهر في كنيسة القيامة بتاعت مصر الجديدة وايه بتيجي تبارك الناس، يقوم المسلمين يجروا جري عشان تباركهم. طب تعالى هنا، هي العذراء دي عندهم ايه؟ مريم رضي الله عنها وارضاها عندهم ايه؟ احنا عندنا ان هي ماتت خلاص، وعندنا ان هي ام عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب يعني ايه هتيجي هي عندهم بقى زوجة الرب والعياذ بالله، فبالتالي بتنزل تاخد بقى شوية كرامات وتديها لهم، بغض النظر بقى عن ان هنقول ده تصوير ولا ده سحر ولا انا ماليش دعوة هما بيعملوا ايه. انا النهاردة لما اروح اشارك انا كده بعمل ايه؟ بصحح شيء من مذهبهم، انا رايحة اخد كرامات من العدرة. يعني هما بيقولوا ان زوجة الاله جاية تدينا كرامات من الإله، وأنا رايحة أشارك أنا كمان معاهم عشان زوجة الإله تديني كرامات من الإله. يبقى أنا صححت جزئية من مذهبهم الفاسد والعياذ بالله. تمام؟ طيب تاني حاجة، من استهزأ بشيء من الدين أو بثوابه او بعقابه كفر. بس خدوا بالكم من نقطة مهمة، هو عارف انه من الدين. هديكي مثال، مثال ان هو يكون عارف، لو واحد سمع كلام بتوع الازهر وهو معتقد ان النقاب مش من الدين، بتوع الازهر طبعا بيقولوا ان النقاب مش من الدين، فهو سمع في المسجد ان النقاب مش من الدين، لما تيجي تلبس بنته النقاب ويشتم في النقاب، هو بيشتم في ايه يا جماعة؟ هو متخيل انه بيشتم في حاجة دخيلة على الدين وهي مش من الدين. لكن لما يكون واحد دارس وعارف ان النقاب من الدين، لما يجي يشتم في النقاب يبقى هو بيشتم في شيء من ايه؟ من الدين. تمام؟ يبقى من استهزأ بشيء من الدين وهو يعلم يقينا انه من الدين، هو عارف ان هو من الدين وبيستهزأ بيه وهو عارف ان هو من الدين. عندنا قصة جميلة جدا، ودي تفسير الآيات اللي هي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي حصل إن هما كانوا في غزوة تبوك وكانوا قاعدين مع بعض الصحابة ومعاهم ناس من اللي في الغزوة كلهم مع بعض، فواحد بيقول ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء. مين القراء؟ اللي هم الشيوخ بتوعهم يعني، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وكبار الصحابة يعني. أرغب بطونا، يعني إيه مفاجيع بياكلوا كتير يعني، ولا أكذب لسانا، كدابين فشارين بيفشروا على طول، ولا أجبن عند اللقاء. وقت بقى الحرب إيه تلاقيهم يستخبوا ورا الصفوف وإيه جبنة جدا. إيه في ناس من اللي قاعدين ما فهموش، لكن أحد الصحابة أدرك إن هذا الرجل بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. النبي دايما يا جماعة لما كان يعني بيحصل أي موقف كان بيسكت وينتظر الوحي، يعني ما كانش بياخد قرار غير لما ينزل عليه الوحي يعمل ايه. لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي سكت لحد ما نزل الايات فيهم، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المنافق بقى، جري على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ده انا كنت بهزر، انا ايه بهزر يعني، انا مش قصدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، خلاص انتهت. واترجموا هما ماتوا حدا ردة. ليه؟ لأن دي ردة. شوفي الصحابي بيوصف لنا بالظبط الموقف، بيقول إن هذا الشخص هما بيرموا عليه الحجارة بيرجموه وهو متعلق في رقبة الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يقول له كنا نخوض ونلعب يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني احنا ما كانش قصدنا، يعني احنا كنا بس بنقول اي كلام علشان كنا تعبانين وعايزين نخوض نقطع عناء الطريق. ما فيش الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم موتهم. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب النعفو عن طائفة نعذب آخرين، مهمة أوي الحتة دي. مين الطائفة اللي تعافى عنها؟ الصحابة اللي سمعوا ولم يتكلموا. ليه؟ لأن هم لم يخطر على بالهم أساسا إن الراجل ده بيتكلم عن النبي وأصحابه، يعني هو افتكر إن هو بيتكلم على حد بس ما ركزوش في كلامه. فدول كمان خدوا بالكم، يعني دول كمان تابوا وربنا عفى عنهم. انتوا متخيلين؟ يعني اللي سمع هذا الكلام ولم ينكر ده مفروض ان هو يتوب. لما تيجي تسمعي كلام كفر ولا تنكري هذا الكلام بتتوبي علشان ربنا يعفو عنك انك كنتي في هذا المجلس ولم تردي على هذا الأمر. فالاستهزاء بدين الله أو سب دين الله أو سب الله ورسوله أو الاستهزاء بيهم كفر مخرج من الملة بإجماع، كالاستهزاء بالعلم الشرعي. بقى فقه بقى وعامله لنا فقيها بقى وتلبس بقى الطربوش ونقعد بقى نتريق على اللي بيتعلموا علم شرعي، كالاستهزاء بثواب الله وعقابه. دي مصيبة، انتوا عارفين دي مصيبة سودة. الاستهزاء بثواب الله وعقابه دي مرة واحد نزل القبر معرفش لقى ايه، مرة واحد نصراني دخل الجنة غلط، دخل الجنة غلط، يبقى معنى كده ان ربنا غافل. مرة واحد دخل الجنة ما عجبتوش قال هدخل النار، لا والله، ده ربنا سبحانه وتعالى يعني غافل لدرجة انه يدخل واحد لا يستحق الى الجنة ويدخل واحد لا يستحق الى النار. دي غفلة، احنا بنتهم ربنا سبحانه وتعالى بالغفلة. مرة معرفش لما مات وصحيوا لقوا ايه، مرة واحد مات كل التهريج والنكت اللي على الموت، على الملائكة، على الاحتضار، على القبر، على يوم القيامة، كل دي والعياذ بالله تؤدي بصاحبها إلى كفر مخرج من الملة. زي الاستهزاء بالصلاة، واحد بيصلي ومدخلين شايلينه معرفش رامينه على السرير ويقعدوا يضحكوه ويقعدوا يزغزغوه، هذا الأمر من الاستهزاء. أو إن إحنا نقعد نتريق، مرة واحد معرفش عمل إيه، ومرة واحد وهو بيصلي طلع قدام معرفش قال إيه، نقعد نستهزأ بالمصلين وبالصلاة. زي الاستهزاء باللحية، لا تقول لك اصل انا بقرف باللحية، انت بتقرفي من هدي، من الواجب، بتقرفي من دينك، طب خلاص مش اقرفي من دينك، انت محتاجة تدخلي بقى الدين من اول وجديد. يا تقول لك لا بقرف من شكل الواسع ده كده، لا الواسع ده بيقرفني كده، بحس ان فيه تراب وعرق والله كنا بنسمع الكلام ده كتير. او بتارك الربا لاجل تركه، واحد سايب الربا وبيتقي الله وبيحاول ان هو يعني لا يفعل شيء الا من الحلال ايوه يا عم الشيخ، ايوه يا سيدي، ايوه تعالى، كل حاجه بقى حرام وحلال وايه، ويبقى هو الهزار عليه كله. نسال الله السلامه والعافيه. كل الحاجات اللي من الدين ونحن نعلم انها من الدين لا يجوز لنا الاستهزاء بها ابدا ولا وضعها اساسا في مجال استهزاء. زي عارفين ايه يا جماعه الاضحيه، يعني وقت الأضاحي الحمد لله الموضوع ده قل، بس وقت مثلا العيد يقعدوا بقى يتريقوا خروف ما عرفش بيعمل ايه، واحد جيت بخروف ما عرفش صعب عليه ايه، ما فيش يا جماعة. النسك لا يستهزأ بالنسك أبدا أبدا، دين ربنا مش مجال نكت، يعني دين ربنا مش مجال ان احنا ننكت عليه. طيب، ويجب على كل مسلم أن يتجنب المستهزئين بدين الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أقرب الناس إليه، حتى لو أمي وأبوي، وألا يجالسهم لئلا يكون منهم. نزل في الآية أهي صريحة، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، أنتوا كده زيهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى أنت كده إيه؟ بقيت زيهم، أنت كده بقيت مثلهم. ليه؟ لأنك سامع وساكت، وخدي بالك السكوت هنا معناه الرضا. يعني أنا سامع مثلا أبويا أو أمي قاعدين مثلا يشتموا في اللي عايزين يحكموا الشريعة، شريعة إيه وكلام فاضي إيه، عايزين يرجعونا تاني الصحراء، دول عايزين يرجعونا تاني نركب الجمل، دول إيه ده إيه ده، الشريعة دي كانت أيام الرسول، دلوقتي مفيش حاجة اسمها شريعة ومفيش حاجة اسمها، لا على مش هعرف ارد بقى، انا لو رديت هتضرب يعني، لا اقوم على طول اول ما يقولوا شريعة ايه اقوم ادخل الحمام اسيبهم خالص، ده اذا ما قدرتش ارد، او في حالة اني ممكن اضر من هذا الرد اقوم على طول واسيب المكان، علشان لو قبضت لا اقبض وانا اسمع كلام شرك وكلام كفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى. تالت حاجة، وفي الحقيقة إن التالتة دي ممكن تاخد مننا محاضرتين تلاتة. ليه؟ لأن أنا بحب قوي في موضوع السحر أوضح لكم يعني إيه سحر. فمن فعله أو رضي به كفر، يعني الساحر كافر واللي يروح له كافر واللي يطلب منه سحر كافر، مفيش سحر أبيض ولا سحر أسود. الساحر يا جماعة بيعمل إيه؟ الساحر لازم يعمل عقد مع الشيطان. يعني ساحر معهوش عقد مع الشيطان، مع الشيطان يبقى دجال. الشيطان بيعمل له ايه؟ الشيطان بيخبره بالماضي، يعني بيجيب له السيرة الذاتية بتاعتك من الشيطان بتاعك طبعا، وبيربط الامور وبيجيب له الحاجة كلها بين ايديه علشان يقدر يتكلم مع الاشخاص. او الشيطان بيساعده في انه يعمل السحر، يعني هو الشيطان نفسه اللي بيعمل له السحر. طب الشيطان ده عشان يتسخر له ويشتغل له، مش هيشتغل له ببلاش، هما بينهم لازم وبين بعض عقد. واللي كان حد من اهل بيته ساحر هو فاهم كلمة عقد دي معناها ايه، لان للأسف الساحر بيموت والشيطان بيأذي اهله في البيت اذى شديد جدا بعد حتى وفاة الساحر. العقد ده ان هو بيقول له طيب تعمل لي عقد اني اكون الخادم بتاعك، في عقد بالدم ان هم ياخد يعني ينزل دمه على مصحف، او ان هو ينجس المصحف ببول او غائط او يعني المهم حاجة فيها كفر، او ان هو يذبح للشيطان زي ما واحد يروح لساحر ويقول له اذبح فرختين، اذبح لي فرختين وجوزين بط وارانب وبتاع، ده في الارياف دايما معروفة الذبح للشيطان دي. او ان هو بيديله رموز معينة يقولها علشان يكفر، يسجد بقى للشمس، يسجد للقمر، يسجد لأي حاجة الشيطان يقول له عليها. ومش ممكن الشيطان يقبل انه يخدمه غير بكفر. يبقى هما خدمات متبادلة. ايه الخدمات المتبادلة؟ هو يكفر والشيطان يخدمه. طيب الشيطان ده يا جماعة ايه قوته؟ يعني الشيطان ده ايه قوته؟ الجن طبعا اقوى من الانس بكثير. الجن اقوى من الانس بكثير. فالشيطان بيسخر نفسه في خدمة معينة علشان يفيد هذا المتعاقد معه. تمام؟ طيب ازاي؟ نفترض مثلا ان واحدة عاملة لواحدة سحر بالمرض والعياذ بالله. الشيطان هيمرضها ازاي؟ ولا حاجة. خدوا بالكم ان الشيطان غير مرئي بالنسبة لنا، ممكن يضع يده مثلا على قلبها. الشيطان يضع يده على قلبها فتشعر بمشاعر القلب، تروح للدكتور ما عندكيش حاجة خالص، انت مية مية، ما فيش اي حاجة عندي لا في التحاليل ولا في الاشعاعات ولا حاجة خالص. عشان كده دايما اللي تقول انا مسحورة اقول لها خلصي الاول تحاليلك الطبية، ولو طلعتي ما عندكيش حاجة طبية يبقى نفكر في موضوع السحر، لان الحاجة الطبية هو الشيطان لا يستطيع أن يفعل لك مرض، وإنما يوهمك بالمرض، يعني يحسسك إن أنت مريضة قلب، تروحي تعملي أشعاعات وتحاليل وقت تلاقي نفسك سليمة. فعشان كده بنقول إن السحر شرك. ف فمن فعل السحر اتعلمه او علمه او عمله او رضي بيه وراح للساحر وقال له اعمل لفلانة ساحر او فرق بين فلانة وفلان او حتى جمع بين فلانة وفلان، فهذا كله من السحر. وان شاء الله هندرس السحر بقى بتفاصيله الجامدة جدا ان شاء الله بعد ما نخلص النواقد. أربعة دي بقى اللي أنا بعتبرها خطيرة جدا. ليه؟ من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. باتفاق العلماء سواء أبغض شيء من الدين او ابغض شيء من المحرمات او ابغض شيء من الاوامر، تمام؟ هنشوف الامثلة على كده. زي منع تعدد الزوجات. انا مش بتكلم يا جماعة على الغيرة، الغيرة فطرة المرأة، لكن ممكن تيجي واحدة تقولك لا ما يتجوز واحدة تانية، ولو الشرع قال كده لا معلش دي ليها حالات وليها أسباب وليها قصص، ده مش من الشرع ولا حاجة. لا هو مش شرع، فإن بغضتي الشرع فأنت في حرب للأسف الشديد مع الله ورسوله. يبقى في فرق يا جماعه بين اني بغير، انا مش هقول لجوزي روح اتجوز وهلع عرايس، لا انا غيرانه غيرانه جدا، لكن مش معترضه ان الشرع حل الاربعه للرجل. خدوا بالكوا دي شعرايه في قلبك ولا يعلمها احد الا الله. هل انت من جواك يا بخت النصارى ما عندهمش تعدد؟ ليه ربنا يخلي للراجل أربعة؟ ليه يبقى للراجل له أربعة والست لأ؟ نفس قصة كره إن المرأة ليست بمنزلة الرجل، زي ما كان السبسي عليه لعنة الله عايز يخلي ميراث المرأة كميراث الرجل. هو ربنا سبحانه وتعالى بقى لا يعلم، وهو إيه هو اللي يعلم. السبسي بتاع تونس هلك، هو خلاص كان عايز يعمل ايه؟ تبقى ميراث المرأة زي ميراث الرجل، دية المرأة زي دية الرجل، شهادة المرأة نفس شهادة الرجل. طب ليه اللي يبغض شيء من الدين حتى لو عمل بيه يكفر؟ لان لو تفتكروا السنة اللي فاتت، ودي مهمة قوي يا بنات ان انتوا تربطوا بين اولى وتانية. السنة اللي فاتت احنا خدنا ان من شروط لا اله الا الله المحبة، المحبة لما دلت عليه وانشراح الصدر. لما انا صدري يضيق بشرع الله وابغض أحكام الله و أبقى متضايقة قوي، ليه ربنا ليه ربنا شرع ده؟ ليه ربنا؟ بس أنا لسه ما دخلتش في الإسلام أصلا، لأن أنا ما أقولش ليه، أنا عبد، أنا عبد. ربنا سبحانه وتعالى قال والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم، جعلها هباء منثورا. ليه؟ علشان كرهوا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. لا ده مش كمان بقى انا كره، ده ربنا في الآية اللي بعدها قال لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده انت كمان مش ان انت تبغض، لا ده انت لا تجد في قلبك حرج. يعني ليه كده؟ عارفة جواكي كده ليه؟ اشمعنى ليه الراجل ياخد اتنين والست واحد؟ ليه شهادة المرأتين بشهادة الرجل؟ طبعا لأن مفيش دراسة لحكمة الله سبحانه وتعالى، ومفيش دراسة لهذه الآثار اللي مفروض إن احنا ندرسها. مفيش وقت للدراسة دي للأسف. فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ بالتالي بيحصل في القلب حرج من أحكام الله سبحانه وتعالى، وقد يؤدي هذا الحرج والعياذ بالله إلى البغض والخروج من الإسلام. آخر واحدة هناخدها النهاردة، مش آخر واحدة، هي آخر واحدة النهاردة يعني. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم البشر على حكمه، فهو كافر. عايزين نمسك الموضوع ده جزئية جزئية. النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان في بداية خطبة الجمعة وكل الخطب كان يقول، يفتتح دايما خطبه، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى القوانين والشرائع والأحكام بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هو خلقنا ووضع لنا قوانين نمشي عليها، من مشي عليها فله الجنة، ومن خالفها أو اعترض عليها أو فله النار. طيب النهاردة لما الشرع يقول لي الزنا حرام، لو أنا زنيت وأنا عارف إن الزنا حرام دي كبيرة، لو أنا سرقت وأنا عارف إن السرقة حرام دي كبيرة بس أنا لسه مسلم، لو أنا ما زنيتش، خدوا بالكم، بس قلت الزنا حلال، وايه يعني لما الناس تزني ما هي لازم تخرج الكبت اللي جواها، انا كافر، انا ما زنيتش بس بعتقد ان الزنا حلال وان الحكم بحرمانية الزنا ده يعني تشدد قوي. طب الشباب ازاي يطلع الشهوات اللي جواه؟ نفس الحكاية في الربا، نفس الحكاية في السرقة. يبقى في فرق يا جماعة بين اني بعمل او ما بعملش وبين اعتقادي. خدوا بالكو دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. في فرق بين اني بعمل او ما بعملش وبين اعتقادي. يبقى حكم الله ورسوله مقدم على كل حكم، وأي مسألة تقع ها حكمها فين؟ حكمها عند الله ورسوله. لو أنا جيت ما عجبنيش، يعني مثلا من قتل يقتل، لا أنا مش عاجبني حكم ربنا، وابني يتقتل ليه؟ ابني ما يتقتلش. طيب امال هتعملي ايه؟ لا احنا نشوف بقى قوانين البشر، يتحبس له شهر ولا شهرين وخلاص. هذا كفر، لاني برد حكم الله إلى حكم البشر. سورة النساء وضحت لنا أوي أوي أوي أوي الموضوع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هم بيزعموا بإيه؟ أنهم آمنوا، آمنوا بإيه؟ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طب ليه قال يزعمون؟ وخدي بالك كلمة يزعمون يعني يقولون غير الحق، أنا بزعم يعني أنا بكذب، أنا بقول حاجة غير الحق. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. مين الطاغوت؟ كل من يحكم أو يحكم أو يرد أوامر الله لأحكام البشر أو لأحكام الشياطين فهو طاغوت. يعني النهاردة لما نقول أنا عارفة يعني، أو مش أنا عارف، ليه الفجر ما يبقاش الساعة 8؟ أنا حصل لي الساعة 8. على فكرة أنا مش بقول لكم كلام كده أي كلام، الحاجات دي بتجيلي والله في أسئلة. يعني تقول لي طب ما أنا أصحى الساعة 8 أصلي وأروح الشغل، قلت لها لا، أنت تعظم الشغل عن الصلاة، ده أنت تصلي وما تروحيش الشغل أحسن. أنت عايزة الصلاة تتبرمج لك مع الشغل. فهنا أنا عايزة أحكم شرع البشر وأقضي على شرع الله سبحانه وتعالى. لا أنا مش عايزة تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لا أنا مش عايزة يبقى المرأة ليها، لازم المرأة تتساوى بالرجل. طبعا لأنهم جهلة، خدوا بالكم المرأة أفضل من الرجل بكثير بكثير، ولكن يا جماعة للأسف إن الجهل فشى وتفشى بينا بغير، يعني مش عايزة أقول لكم إزاي. الصورة دي برضو خدوا بالكم بتتمثل جدا في الناس اللي ليها شيوخ، مثلا كفرق صوفية او فرق معرفش الشيخ العمود ولا الشيخ الايه ولا الناس دي. الناس دي هو بيعتقد ان هدي الشيخ افضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، يعني مثلا تيجي تذكريها بآية او بحديث تقولك لا الشيخ قال. يا حبيبتي ما هو الشيخ قال، طب فين دليل الشيخ؟ تقولك لا هو عارف. لا لا لا لا لا يا حبيبتي انا بقولك آية. الناس دي منهم كتير يا جماعة والعياذ بالله قبوريين، يعني بيروحوا يتوسلوا بالقبر ويتوسلوا بالأموات، هناخد الحاجات دي ان شاء الله بتفصيل. لكن هي الفكرة في هذا الشخص، الشخصة دي هي تظن ان هدي شيخها افضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتظن ان هدي الشيخ او كلامه اكتر افضل من القرآن. يعني انا قابلت كتير جدا في تبع طرق صوفية تقول لي اه هي الآية بتقول، اصل الآيات دي للعوام يعني الناس العادية، لكن الشيخ لا، الشيخ خلاص عدى المرحلة دي بقى يعرف حاجات تانية كتير. طب معلش حضرتك، يعني هو بقى يعرف اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه؟ بس عشان نبقى عارفين يعني. فنسأل الله يا جماعة سلامة والعافية، الناس اللي بتعتقد في البشر وتقدم حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كفرة يخرجوا من الملة. طب ده بيخليني أتطرق لحاجة تانية. طيب القوانين بقى، يعني احنا في مصر مثلا ماشيين بالقانون الفرنسي، احنا عندنا في كل البلاد على فكرة القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي هو اللي بيسود بلاد العالم، القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي، الدساتير الفرنسية والدساتير الإنجليزية والدساتير الأمريكية هي اللي بتسود العالم كله. بس عشان تبقوا فاهمين، ما فيش بلد في العالم كله بيحكم الشريعة كاملة، ممكن ياخد أجزاء من الشريعة لكن الشريعة كاملة لا، ما يعني ممنوع. ليه؟ لأن القائمين على الأمر، يا علمانيين يا نصارى يا يهود يا مجوس يا تمام. طيب الناس دي حكمها إيه؟ الناس دي حكمها إن هي مش مسلمة. الناس دي الحكام دول والوزراء بتوعهم والمستشارين بتوعهم وكل من يرضى بتحكيم غير شرع الله وهو يعلم انه بيحكم غير شرع الله فهو كافر والعياذ بالله، يخرج من الاسلام. هيجي دلوقتي وقت الاسئله، انا يعني هنقف ان شاء الله عند رقم 6 ناخدها المره الجايه، ويجي دلوقتي وقت الاسئله هفتح لكم بقى ايه، هفتح الماسنجر. سؤال جميل جدا والله والله يا صفاء، انا كنت يعني مستنياك تسألي السؤال ده. صفاء بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول احنا مطالبين، لا مش المرة دي يا سحر، المرة الجاية، احنا مطالبين تكفير كل اللي بيعمل كده. هايل. بصي بصي هقول لك حاجة بقى يا صفاء، في فرق بين اني اعرف ان ده كافر، وفرق بين اني ان انا مطالبة بده. يعني النهاردة انا في الشارع بتاعي في 4 بيسبوا الجيل مثلا، انا بديكم مثال يا جماعة، انا خلاص عارفة ان الـ4 دول لا ينفع يبقى امام في الصلاة الا ان يتوب، ولا ينفع يذبح، ولا حد يصلي وراه، ولا حد يصلي عليه، خلاص. بس انا مش همشي اقول للناس يا جماعة ده كافر، خدوا بالكم ده كافر، يا خبر ابيض ده كافر. ما ينبني عن ما ينبني على هذا الكفر، يعني ايه اللي هينبني عليه؟ التعامل بقى. يعني انت عندك مثلا البواب سباب دين، مش هتديله زكاة، مش هتديله صدقة، مش هتلقي عليه السلام، هينبني عليه اشياء بالنسبة لك، لكن مش هتمشي تقولي للناس يا جماعة البواب كافر، خدوا بالكم البواب كافر، والله ده البواب كافر. لا، طبعا هينبني عليه اشياء بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة ليه الباقي هينبني عليه طبعا معاملات، تعاملات. طيب الكفر دون كفر يا سحر المرة الجاية، الفرق بين 4 و5. طب استني نبص، بص 4، لا ده في فرق شاسع بينهم، ازاي بقى؟ طيب 4، استنى انا بفتح بفتح بس المذكرة. 5 ده، 5 ان انتي بتعتقدي ان هدي غير هدي. يعني ايه؟ يعني واحد بيألف قوانين، واحد بيرد، فاهمه ازاي؟ بيرد الشرع. لكن 4 واحد كاره، خدي بالك، 5 بيطبق حاجة تانية، لكن 4 لا، ده واحد كاره بيكره، هو عارف ان ده من الدين وكاره، لكن التاني هو بيظن ان كلام الناس افضل من الدين، هو لا كاره ولا حابب، هو بيعتقد في كلام الناس اكتر من الكلام، اكتر من الدين. الآية تخوف في موضوع زواج الرجل من تانية. بص يا حبيبتي، في فرق بين ان اقول له انا بغير، وانا حغير، وانا يعني مش هحب هذا الامر، وفي فرق ان انا اقول له لا ده مش من الدين، ده ثقافة سعودية، ده ثقافة عربية، أصل أنت مش هتقدر وما إلى ذلك. عشان كده في فرق بين إحنا بنرضى بأمر الله سبحانه وتعالى، الرضا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا يعني نقول عن مشاعرنا يعني بس أنا حغير عليك، أوعى ما تعدلش، فاهمة؟ حاجة تانية خالص. طيب أميرة، القوانين الوضعية بتاعتنا هنقسم ان احنا ماشيين عليها. بصي اللي انت يا أميرة مجبرة عليه فأنت مجبرة عليه، اللي انت مجبرة عليه انت مجبرة عليه، لكن اللي انت مش مجبرة عليه ده اللي ايه، ده اللي انت هتقسمي عليه ده. طيب حنان على طول بيشكروا في مدارس الراهبات. بصي طبعا لا شك لازم يا جماعة يبقى عندنا أمانة مع العقيدة. مدارس الراهبات طبعا فيها نظام وفيها قوانين أحسن مليون مرة من المدارس العربية، تمام؟ طيب لكن هل النظام ده عارفين زي ايه؟ زي ما بدخل ولادي الحربية مثلا، او بدخلهم مثلا البحرية الامريكية، في مدرسة البحرية الامريكية دي في انجلترا، اعرف ناس كتير جدا ودوا ولادهم هناك علشان خاطر يعيشوا هناك ويتعلموا الانضباط. لكن انت مش بتجادليهم، انت بتتكلمي في عقيدة. معلش يا جماعة أنا هعلم ولادي الانضباط لكن بضيع دين، أنا بضيع دين، أنا بضيع عقيدة. يعني أنا إزاي أدي ولادي للكفار يربوهم؟ يعني لو اتكلمنا بقى المدارس اليابانية، ما المدارس اليابانية أكثر انضباطا، بس أنا حدي ولادي البوذيين هم اللي يربوهم؟ لا طبعا. هدى بتقول نرد على النساء المقتنعين بأن لابد من تغيير النص للذكر مثل هذا، لا لهم رجالهم التي يعملن. بص يا هدى هيترد عليكي وهتعرفي يعني ان شاء الله ما تدرسي بس شوية اصبري. لكن هي الفكرة ان الست اللي بتعول يقسم اللي سابها تعول، يعني الراجل اللي ساب الست تعول ما تفتكريش ان هو مش هيقسم، لا هو يقسم وعليه وزر. فمش تغيير الدين هو اللي هيغير البشر، لا تغيير البشر هو اللي لازم يحصل لتطبيق الدين. اللي بيحكموا بالاحكام الوضعية كفار، مريم وانا عايشه في بلادهم ومفروض عليا ان اتحكم بيها، يبقى انا حكمي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى مش هيسالك انت ليه عشتي في البلد الفلاني، ما هو ما فيش بلد، خدي بالك هتعيشي في المريخ، ما هو ما فيش بلد بيحكم بشرع الله، فاهمه؟ يعني ما فيش بلد بيحكم بشرع الله. ربنا مش هيسالك انت ليه عشتي، ربنا هيسالك ايه اعتقادك، انت كنت راضيه بان احكامي ترد لاحكام البشر، انت كنت راضية بان احكامي ترد باحكام البشر؟ هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليه. منى بتقول بماذا نرد على من يصوم ويصلي ويحج وعنده ثواني وعنده وعنده خلق، مسألة شخصية. لا هو يعني نرد عليه بأنه محتاج يدخل في الإسلام، نرد عليه بأنه محتاج يدخل في الإسلام. اللي يقول إن الدين ما يحكمش والدين مسألة شخصية يبقى هو لا يعلم ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي مشكلة كبيرة جدا يا منى، دي مشكلة كبيرة جدا. هو كده محتاج يعلم حق الله سبحانه وتعالى على العباد. لأن ده محتاج، عارفة لو درس منهج سنة أولى هيتظبط، اللي هو حق الله على العباد وحق العباد على الله سبحانه وتعالى. بكده نكون خلصنا الأسئلة اللي عندنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في يا جماعة أي أسئلة تانية اكتبوها لي برضو على الشات، أو ابعتوها لي يعني حتى شخصيا، وأنا برد عليها إن شاء الله، ما فيش مشكلة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.